تقول يا شيخ أثابك الله، هل التدخين محرم أو مكروه، وهل شاربه يعذب في القبر؟ أما عذاب القبر هذا لا يعلمه إلا الله، العذاب هذا شيء. لكن الذي يشرب الدخان مثل الذي يأخذ سكين ويبدأ يتقطع لحمه به، لأن الدخان يضر من الرأس إلى القدم، يضر البصر ويضر الحلق ويضر الحنجرة ويضر البلعوم ويضر الرئة ويضر القلب ويضر الكلى، ويجعل أبناء الإنسان أغبياء. ثبت طبيا أن التدخين يضوي المادة الذي ينشأ منها. فلذلك إذا نظرتم إلى أبناء المدخنين تجدوهم من أغبى الأبناء الآن، تعالوا شوفوا، لأنه يطلع الحيوان الذي يولد منه مشلول بالدخان، يخنق الدخان المادة، فيطلع الولد عنده غباء، ويضر الركب ويضر كل خلية في الجسم. والآن أصبح كل سنة يقتل الدخان 5 ملايين من الكرة الأرضية، ولا في واحد يوجد مدمن مخدرات إلا مر بالتدخين. فالتدخين شر وضرر، والضرر طبعا يزال، وخبيث، والخبيث أيضا لا ينبغي أن يستعمل ولا يستعمل. أما قضية عذاب القبر ونعيم القبر هذه أمور غيبية، نرجو الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. يقول هذا السائل، يقول هل قوم لم يبلغهم شيء عن الإسلام يعذبون؟ بعض الناس لا يعرفون شيئا عن الإسلام. هذا للعلماء فيهم قولان، قول بعض العلماء أن الذي يموت على الكفر يعذب، القول الثاني أن الذي يموت ولم يأتيه الرسل توقد له نار يوم القيامة ويؤمر باقتحامها، فإن دخلها فهو بإذن الله من أهل الإسلام أهل الجنة، ومن امتنع فهو من أهل النار. وأنكر هذا الحافظ بن عبد البر، لكن هذا اختيار بن كثير والوالد، ولهم عليه بعض الحجج. والله لا يعذب حتى يقيم الحجة، لأنه قال كل ما ألقي فيها، وهذا يقتضي إيش؟ التكرار. وسئل عن أبناء المشركين قال الله أعلم بما كانوا فاعلين، وهذا اختيار بن كثير والله أعلم. نعم. يقول جزاك الله خير، هل الأفضل الأكل باليد أو بالمعلقة؟ الذي يظهر أن الأكل باليد أفضل، وذو اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. أيوة. وبعدين يدك ما أكل بها غيرك، والأمر سهل، والأكل باليد وبغيرها جائز، وتأكل جميعا واشتاتا ما يحلو لك، لكن الأمر سهل. لكن الذي يفضل الأفضل أن الواحد يأكل بيده أولا أصح، بعدين لأنه وبعدين أأمن، لأنك إذا أخذت المعلقة يمكن تأخذ شيء حار، أما يدك تنبهك. أيوة. ففيها أيضا فوائد، وخصوصا إذا كان الإنسان يستعجل أحيانا أو جوعان. هذا رجل يسأل عن بيع، واحد يشتري سيارات نقد ثم يبيعها بالآجل. يقول يتصل أحد رجال الأعمال به عندما يقع في ضائقة مالية ويقول له أريد دينه مفتوحة، أبي شراء 10 سيارات نقدا ثم يبيعها له أي الرجل الأعمال دينا مع زائد، ثم يقوم الرجل الأعمال ببيعها نقدا ويقبض سعرها. ملاحظة، كل هذا يكون على الهاتف دون أن يرى الرجل الأعمال السيارات، ويقوم بتوكيل صاحب البائع ليبيع هذا. هذا ما ينبغي الحقيقة، هذا لا يخلو من بيع العينة. لكن أنا أنصح الذي عنده أسئلة في هذا أن يذهب ويسأل اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن عندها فريق، وبعدين وقت الدوام مفتوحة، عندهم فريق يبحث لهم القضايا، وعندهم فهم بالعرف وبالأساليب. فالأمور هذه التي تعم بها البلوى، أنا أقترح على من يشكل شيء وقت الدوام يتصل بلجنة الإفتاء، اللجنة الدائمة للإفتاء، لأنهم أولا عندهم ناس يبحثوا لهم، والقضية تتكرر عليهم وواضحة عندهم، ويعرفوا أيضا مسالك من يريد بيع عينة ومن لا يريد، فهم عندهم خلفية أقوى من غيرهم في هذا. فلذا إن شاء الله أن فتواهم في هذا تكون أسلم وأقرب إلى الصواب من غيرهم. نعم. يقول كيف كان الصحابة يستقبلون رمضان؟ إيش؟ و الصحابة كانوا يستقبلون رمضان بالبشرى والتهليل ويودعونه بالحزن والبكاء، لأنه شهر القرآن وشهر فيه الخير وفيه ليلة القدر وفيه المسلم يجد متعة فيه الحقيقة. وأيضا المتقون الآن يفرحون برمضان ويكثرون من الخير، والأمة بخير والحمد لله، الإسلام بخير والأمة بخير، وهذا الدين ربنا يحفظه، والحمد لله المسلمون يزدادون والإسلام يقوى وديننا يحميها الله وأمورنا طيبة الحمد لله ونتفائل. نعم. داء الحسد عياذا بالله، هذا يقول ما داء الحسد؟ الحسد هو أن الإنسان إذا رأى أخاه على خير يتألم من ذلك، نرجو الله السلام والعافية. وصاحب الحسد دائما يكون أيوة، داء الحسد من أشد، ودعاء الحسد أنك تدعو لمن تحسده، اللهم ارزقه الخير وزده فيما هو فيه. فإذا كنت تدعو لمن تحسده الشيطان أبعد عنك الحسد، لأن الشيطان هو الذي يأتيك بالحسد. فإذا كنت كل ما وقع فيك الحسد دعوت لمن حسدته، الشيطان لا يجعلك تتذكره خوفا من أن تدعو له. ذلك أكبر علاج للحسد أن تكثر من الدعاء لمن حسدته، يزيل هذا ما في قلبك. يقول ذكر أحد المشايخ أن من أسباب عذاب القبر الأكل من الشجرة الملعونة، وهي صنع منها الدخان. أليس هذا صحيح؟ لا، هذا مو صحيح. الشجرة الملعونة شجرة الزقوم، وهي فتنة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. هذا هو، النار تحرق الحجارة، كيف تخرج الشجرة من داخلها؟ ولذلك هذا فتنة لهم، ولذلك كذبوا. أما الدخان فهو خبيث، لكن ليس هذا. هذا يأتي بأحاديثين لا أعرفها. قل قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة في نومه راح. هذا لا أعرفه، لا أعرف هذا. أعرف أن من ترك صلاة العصر أو فاتته فكأنما أوتر أهله وماله. نعم. لو يعلم المصلي ما في الصف الأول لأته ولو حب ولو استهموا عليه، أما هذا لا أعرفه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.